ألا كل عام وانت العيد وانا كل عام عوادة ألا كل عام وانت العيد وانا كل عام عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموع وقادة ألا كل عام وانت العيد وانا كل عام عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموع وقادة عسانا كل لحظة عيد عسان أحباب عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموع وقادة عسنا كل لحظة عيد عسى الأحباب عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموع وقادة وانت العيد وانا كل عام عوادة متى أشوفك يا أحلى عيد ويبدأ قلبي بعيادة واسمع همسك من بعيد واعرف وين ابعاد متى اشوفك يا احلى عيد ويبدا قلبي بعيادة واسمع همسك من بعيد واعرف وين ابعاد وانت العيد الجين وقلبي يركب جيادة وعطرك من حلاك يزيد وشوقي يغلي زيادة والمح من هناك الجيد وقلبي يركب جيادة وعطرك من حلاك يزيد وشوقي يغلي زيادة